السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في المقام الرابع من مسألة التنجيم. قال الشيخ قدس سره: لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر ظاهرها من على الفرق الثلاث الأوالي. الشيخ في المقام الرابع ذكر خمس فرق في بحث التنجيم والمنجم. الفرقة الأولى هي التي أنكرت وجود الصانع وقالت بأن هذه الأفلاك وهذه الكواكب والنجوم هي المدبرة لهذا العالم مع إنكار الصانع جل وعلا. الفرقة الثانية هي التي آمنت بوجود الصانع إلا أنه فصلته عن تدبير العالم وقالت أنه أوجد العالم ولكنه أوكل وطور تدبير هذا العالم إلى هذه الكواكب والأفلاك والنجوم. وهؤلاء قلنا على فرقتين: فرقة قالت بقدم هذه الأفلاك والنجوم، وفرقة قالت بحدوث هذه الأفلاك والنجوم. فهذه فرق ثلاث. الفرقة الرابعة هي التي آمنت بالصانع وقالت بأن المدبر لهذا العالم هو الصانع ولكنه بواسطة هذه النجوم والكواكب. وهذه أيضا صارت على فرقتين: فرقة قالت بأن هذه الكواكب مختارة، وفرقة قالت أن اختيار هذه الكواكب باختيار الله كالآلة. فهذه خمس فرق في المسألة: فرقة أنكرت وجود الصانع، والفرق الأربع الباقية أثبتت وجود الصانع إلا أنه بهذا الاختلاف الذي ذكرناه. من هنا يقع البحث في مقام آخر وفي جهة أخرى من المقام الرابع، وهو أن المحكوم بكفرهم في الروايات التي قرأناها وأن التصديق بالمنجم وبقول المنجم كفر، هل يشمل هذه الفرق الخمسة أو يختص ببعضها دون البعض الآخر؟ من هنا يدخل الشيخ قدس سره في بحث هذه الجهة، وهو أن المحكوم بكفرهم من المنجمين هل هو جميع هذه الفرق، أو أن المحكوم بكفرهم من المنجمين بعض هذه الفرق دون البعض الآخر؟ الشيخ في المقدمة يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الفرق الثلاث الأول هذه الفرق محكوم بكفرهم، بل هم من أكثر الكفار. أما الأول فرقة الأولى فلأنها أنكرت وجود الصانع سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن المنكر لوجود الصانع كافر. وأما الفرقة الثانية والثالثة فلأنهما عطلتا وجود الصانع سبحانه وتعالى عن تدبير خلقه وعالمه الذي أوجده، وهذا أيضا بادعاء الشيخ أنه كفر. هنا يدخل الشيخ في البحث في الفرقتين الأخيرتين، الفرقة الرابعة والخامسة. يقول: أساسا هذه الروايات التي قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الروايات إنما هي في بيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة، وأما الفرقة الأولى والثانية والثالثة فلا بحث أنهم من أكثر الكفار. إذن الشيخ يرى أن هذه الروايات التي وردت في المقام إنما هي لبيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة، أما الفرقة الأولى والثانية والثالثة فلا إشكال بالحكم بكفرهم. فلهذا يقول: لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار. أي أخبار؟ تلك الأخبار التي قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار. هذه لكن ظاهر خبرها من عدا الفرق الثلاث الأول، يقول المستفاد من ظهور هذه الأخبار ليس الفرقة الأولى والثانية والثالثة، وإنما ظاهر هذه الأخبار لبيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة. أما ما هو حكم الفرقة الأولى والثانية والثالثة فيقول لا بحث في أنه محكوم بكفرهم. يقول بأنه لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار. ما هو ذلك الظاهر أو تلك الأخبار؟ بعض تلك الأخبار من هذا البيان لما هو بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر ظاهر هذه الأخبار غير الفرق الثلاثة. من قالوا غير؟ من عدا غير الفرق الثلاث الأول. وقلنا أنه من هذه العبارة من الشيخ نستفيد أن العبارة السابقة تدعو إلى الكهانة، فالكاهن كالساحر هذا فيه سقط، فالمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر. يقول إذا الظاهر لماذا هكذا؟ لماذا يا شيخنا تقول بأن ظاهر هذه الأخبار مختص بالفرقة الرابعة والخامسة لا بالفرقة الأولى والثانية والثالثة؟ يقول أنه لا إشكال في الحكم بكفر الفرقة الأولى والثانية والثالثة. وإذا فرض أنه لا إشكال يقول ها الروايات تريد أن تقول أن تنزل المنجم بواسطتين أو ثلاث، منزلة ماذا؟ منزلة الكافر. والفرق الثلاث الأول مو منزل منزلة الكافر بل هو الكافر. فنستفيد من التنزيل في هذه الروايات أنها تتكلم عن الفرقة الثالثة الرابعة والخامسة، أما الفرقة الأولى والثانية والثالثة فهم الكفار لن منزل منزلة الكافر. وخصوصا كما سيأتي من الشيخ بعد ذلك أنه يقول أن الكاهن لم يثبت أنه كافر، فلهذا يقول أنه الرواية قالت المنجم كالكاهن ولم يثبت أن الكاهن إذا كانت عقيدته صحيحة أنه كافر. إذا من هذا التنزيل نستفيد أن الروايات تريد أن تبين حكم الفرقة الرابعة والخامسة، أما الفرقة الثلاث الأولى فليست هي منزلة منزلة الكافر بوطائر بل هم عين كفار. إذا الظاهر عدم الإشكال لون الفرق الثلاث يعني الأولى والثانية والثالثة من أكثر الكفار لا بمنزلة الكفار حتى يكون بأنه عليه في الروايات التي هي في المقام لا تشمل الفرقة الأولى والثانية والثالثة، لأن الروايات بصدد بيان من هو بمنزلة الكافر والفرقة الأولى والثانية والثالثة هو عين الكافر. يقول ومن هنا الشيء يعني ومما ذكرناه من أن ظهور هذه الأخبار في بيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة من هنا نرى ومنه يظهر أن ما رتبه عليه السلام فإما في كلمات أمير المؤمنين خصوصا في كلمات أمير المؤمنين أن ما رتبه عليه السلام على تصديق المنجم حيث قال من صدقك فقد كذب بالقرآن، بعد قرآن الروايات لا نعيدها، أن ما رتبه عليه السلام على تصديق المنجم من كون هذا التصديق تكذيبا للقرآن وكون هذا التصديق موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر، يراد منه من هذه الأخبار يراد منه إبطال قوله من الأخبار وإنما يراد من ما ذكر من التصديق، يراد منه إبطال قوله بكون قول المنجم مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة. عبارات شوية معقدة تحتاج إلى تأمل وحتى تتضح. الشيخ طبعا أساسا خلدتها نبين أن الشيخ شيء الذي تبقيه فالبدألة الشيخ أولا قال بأنه هذه الروايات ليست بصدد بيان حكم الفرقة الأولى والثانية والثالثة بتلك النقطة التي بيناها، إذن بصدد بيان حكم من؟ يقول الرواية تتتتدي بيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة، ثم يريد أن يستكشف من مضمون هذه الروايات ومن ظهور هذه الروايات أنه ليس في الفرقة الرابعة والخامسة محكوم بكفرهم كما أن الفرقة الأولى والثانية والثالثة محكوم بكفرهم. هذا يريد أن يفعله الشيخ من ظهور هذه الروايات. وبعبارة واضحة يريد أن يقول الشيخ أن التنجيم المنجم الذي يثبت أنه إذا كان من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة يثبت أنه كافر، أما إذا ثبت أنه من الفرقة الرابعة أو الخامسة فليس مشمولا للحكم بالكفر. هذا هو مبدع الشيخ الذي يريد أن يستفيده من ظهور هذه الرواية. أولا قال أن هذه الروايات مختصة بالفرقة الرابعة أو الخامسة حتى لا يقال له بأنه خب إذا كانت الروايات شاملة لكل الفرق فلا إشكال أن الفرقة الأولى والثانية والثالثة محكوم بكفرهم. يقول لا، هذه الروايات مو بصدد بيان حكم الفرقة الأولى والثانية والثالثة، وإنما بصدد بيان ماذا؟ يقول بصدد بيان الفرقة الرابعة حكم الفرقة الرابعة والخامسة. ثم من خلال الكلام يريد أن يبين أنه هنا ليس المراد من الكفر هو الكفر الحقيقي الذي نثبته للفرقة الأولى والثانية والثالثة. واضح المطلب؟ الشيخ يريد أن يفعل هذا بأي طريق. يقول نحن نجد أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقول لنا أن المنجم، طبعا في هالروايات التي هي بيان حكم الفرقة الرابعة والخامسة بعطاء، لا يريد أن يقول لنا أن المنجم كافر، يريد أن يستدل بأنه ما يذكره المنجم ينتهي إلى إنكار بديهي وضروري من ضروريات. إذن الإمام بصدد بيان هذه النقطة وهو أنه من صدق المنجم فلازم التصديق أنه إنكار لضروري من ضروريات الدين، وإنكار ضروري من ضروريات الدين ماذا؟ كفر. إذن المنجم كافر. الإمام هكذا يريد أن يستدل. وإذا فرضنا أن المنجم كان يقول بقوله وليس ملتبسا إلى الملازمة ولا إلى بطلان اللازم، بعد لا يكون كافر. يعني لو آمن أو لو آمن شخص واعتقد شخص أن الصلاة ليست واجبة في الإسلام أو أن الخمر ليس محرما في الإسلام، كما نجد في كثير في كثير من الذين يشربون الخمر وهم بعيدين مثلا عن الواقع الإسلامي يقولوا شو الدليل؟ أما دليل على حرمة الخمر؟ هذا لو التفت إلى أن إنكار هذا الحكم وهو الصلاة وجوب الصلاة أو إنكار هذا الحكم وهو حرمة شرب الخمر مؤدي الى تكذيب من؟ الى تكذيب الرسول، لانه ثبت وجوب الصلاة بالضرورة من الدين وثبت حرمة شرب الخمر بالضرورة من الدين، وانكار الضروري انكار لماذا؟ لصاحب تلك الرسالة، وانكار صاحب الرسالة ماذا؟ انكار ماذا؟ انكار للدين، وانكار الدين كفر. فاذا لكي نحكم بكفر هذا الانسان لابد ان يكون ملتفت الى الملازمة بين قوله وبين هذا البطل وبين هذا اللازم، ثم أيضا عارف بأن هذا اللازم باطل في نفسه حتى نقول بأنه ماذا؟ كافر. الشيخ يريد أن يقول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بصدد بيان أن كل منجم حتى الذي هو في الفرقة الرابعة والخامسة كافر، سواء التفت بالملازمة وبطلان اللازم أو لا، وإنما الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام البيان يريد أن يقول يا بيان سأبين يريد أن يقول أن تصديق المنجم يلازم تكذيب القرآن، وتكذيب القرآن يلازم تكذيب الرسول، وتكذيب الرسول يلازم ماذا؟ تكذيب الرسالة، وتكذيب الرسالة كفر. فإذا لكي نحكم بكفر المنجم نحتاج إلى إثبات أن هذا التصديق يلازم ذلك اللازم، واللازم باطل، إذا قول المنجم كافر، إذا المنجم كافر. أما إذا لم يكن المنجم ملتفتا لا إلى الملازمة ولا إلى بطلان اللازم فلا نحكم بكفر المنجم، ولا يكون التصديق بما يقوله المنجم كفر. واضح هذا المطلب؟ وعليه والروايات حيث أنكم تجدون وقرأنا في الروايات السابقة في البحوث السابقة أن الإمام دائما يقول فإن تصديق المنجم بهذا المضمون مؤدي إلى تكذيب القرآن، لا يقول أن المنجم قوله كفر، يقول أن تصديقه يؤدي إلى تصديق القرآن ويؤدي إلى الاستغناء عن الله، فكأنه يريد أن يبين ما تؤكل ملازمة مع لازم باطل، ومن خلال الملازمة مع لازم باطل يؤدي إلى كفر المنجم، وإلا لا أن المنجم بما هو تنجيم وقوله بما هو قول كفر. طب لماذا يؤدي إلى تكذيب القرآن؟ لأن المنجم يدعي بأنه يستطيع أن يعرف الخير والشر، يعني أن يعلم الغيب من طريق النجوم، والعلم بالغيب ماذا؟ مختص بالله سبحانه وتعالى، فهذا تكذيب للقرآن. يريد أن يدعي بأنه هذه الكواكب هي المؤثرة في الخير والشر، ونحن نعلم أن المؤثرة في الخير والشر ليس المؤثرة في الخير والشر إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا استغناء عن الله سبحانه وتعالى. فإذا تجدون أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إثبات كفره أن لازم قول المنجم يلزم منه هذا، وهذا اللازم لما كان باطلا إذا قوله فالمنجم يكون مثله، وعليه فالمنجم قول المنجم وتصديق قول المنجم لا يكون كفرا إلا إذا التفت المنجم والتفت المصدق لذلك المنجم إلى الملازمة وإلى بطلان اللازم، عند ذلك يحكم بكفره كما في أي حكم شرعي. ومنه يظهر، يعني ومما ذكرنا فيما سبق يظهر، ومنه يظهر أن ما رتبه عليه السلام على تصديق المنجم، قال فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الله، أليس كذلك؟ الإمام رتب على التصديق ماذا؟ أنه كذب بالقرآن واستغنى عن الله، أن ما رتبه على تصديق المنجم من كون هذا التصديق تكذيبا للقرآن وكون هذا التصديق موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر، يراد منه أي من هذا الذي ذكره الإمام يراد منه إبطال قول المنجم، إبطال قول المنجم لأنه كفر، يقول لا لأنه يستلزم الكفر، يراد منه إبطال قوله بكون قول المنجم مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة. وما هي الضرورة التي يثبتها القرآن؟ أن الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، وهذا المنجم يدعي أنه يعرف الغيب من غير الاتصال بالله سبحانه وتعالى، أن الخير والشر بيده عند الله، وهذا يدعي أن الخير والشر مثلا ماذا؟ بتأثير من الكواكب على البرد مثلا. فإذا قوله يراد منه مما رتبه وما ذكره الإمام يراد منه إبطال قول المنجم بكون قوله مستلزما، لا هو كفر بل هو مستلزم للكفر بالبيان الذي ذكرنا، مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة. وما هي الضرورة؟ من كذب القرآن والاستغناء لله سبحانه وتعالى في جلب الخير ودفع الضر والشار، لأنه الآيات والروايات الأدعية وغيرها تثبت بأن جلب الخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى، كما هو طريقة كل مستدل، يعني كل مستدل عندما يريد أن يستعمل هذا البرهان وهو إثبات الملزوم إثبات بطلان الملزوم ببطلان اللازم أو إثبات بطلان المقدم بإثبات بطلان التالي يستعمل هذا الطريق. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد أن يقول أن الفرقة الرابعة والخامسة كافرة سواء التفتت إلى لازم قولها أو لم تلتفت، يريد أن يقول أن التصديق بما يقوله المنجم كفر. لماذا؟ يقول أن التصديق يؤدي إلى هذا، وحيث أن اللازم باطل فالملزوم فيؤدي إلى الكفر، فمن التفت إلى الملازمة والتفت إلى بطلان اللازم ومع ذلك صدق يكون كافرا، ومع ذلك آمن يكون كافرا، أما إذا لم يلتفت إلى الملازمة ولا التفت إلى بطلان اللازم فلا يكون محكوما بكفره، بخلاف الفرقة الأولى والثانية والثالثة بناء على رأي شيء، فإنه سواء التفت إلى الملازمة أو لم يلتفت فهو محكوم بكفره. من أنكر وجود الصانع واضح هذا محكوم بكفره. وكذلك من أثبت وجود الصانع إلا أنه عطله في تدبير العالم هذا بناء على رأي الشيخ أيضا كافر، سواء التفت إلى ما لازم كلامه أو لم يلتفت. طبعا هذا فيه لازم، هذا القول للشيخ فيه لازم باطل، ولا أظن أنه يلتزم به هو قدس سره، لأنكم تذكرون أنكم في الفلسفة درستم أنه هناك جملة من المتكلمين قالوا بأن العالم يحتاج في حدوثه إلى الموجز، وأما في بقائه فلا يحتاج إلى الموجز. تذكرون هذا المطلب أن العالم في إيجاده يحتاج ماذا؟ إلى الواجب، أما في بقائه فلا يحتاج. فلهذا صرحوا في كلماتهم فلو جاز محالا عدم الواجب لما أضر بوجود العالم، صرحوا بهذا. لو جاز أن الواجب يعدد ويكون معدوم بعد ما عدد واجب الوجود العالم يبقى على حاله لما أضر بوجود العالم، وشبهوا لذلك بالبناء والبناء، قالوا البناء يبني البيت فلو مات البناء فالبيت باق على حاله. وهذا ما هو فرق هذه الفرقة الثالثة هي واضحة، وهذه الفرقة الثانية والثالثة بعد هذه الفرقة الثانية والثالثة آمنت بوجود الله ولكن عطلته عن تدبير خلقه. هؤلاء أيضا آمنوا هذه الفرقة آمنت بوجود الله ولكن قالت أن العالم بعد لا يحتاج إليه في التدبير. فهل يقبل الشيخ أن كل هذه الفرق المسلمة التي آمنت بهذه المسالك محكوم بكفره؟ ولا أظنه يلتزم. على أي الأحوال، كما هو طريقة كل مستدل من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي بطلان، إما أن ذاك البديهي البطلان عقلا، فما لو فرض أنه يلزم من هذا، لو فرض أن اللازمة كان مستحيل عقلا يلزم من اجتماع النقيض، يلزم من الدور، يلزم من التسلسل، فهذه مستحيلات عقلية. فلو فرض أن أليف يلزم ضاء وضاء مستحيل، اذا اليف يكون ماذا؟ باطلا مستحيلا، اما عقلا واما باطل شرعا. فما لو فرض ان هذا اللازم وان هذا التالي باطل ومحكوم بعدم صحته شرعا، كما في المقام حيث انه شرعا اثبتنا وبالأدلة الآيات والروايات اثبتنا بان علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. وإما أن يثبت بطلان التالي حسا، كما لو فرض بأنه يقول أنه إذا لزم كذا إذا تحقق كذا فيلزم كذا، إذا تحقق إذا طلعت الشمس فيلزم ماذا؟ فيكون ليلا، واضح بالحس أنه إذا تحقق طلعت الشمس لا يكون ليلا بل يكون نهارا، فاللازم باطل ولكنه لا بالعقل لا بالشرع بل بالحس والوجدان، الانسان يرى بحسه انه ليس كذلك. او عادة اذا فرض انه لا عقلي ولا شرعي ولا حسي، وانما عادة يعني عادة الانسان اذا تحرك من قوم الى طهران عادة في ساعتين يصل، ويستكشف الانسان من عدم وصوله في السماء المقررات يقول اذا لم يتحرك من قوم، مع انه يحتمل انه تحرك في القوم الا انه توقف في وسط الطريق، الا انه في الاعم الاغلب عادة اذا تحرك الانسان الساعة الواحدة ظهرا من هنا والساعة الثالثة او الرابعة يصل الى طهران، فاذا الى الساعة الثامنة ليلا لم يصل، يستكشف الانسان ماذا؟ انه هذا لم يتحرك، الا لو تحرك لوصل، وان كان احتمال انه تحرك وبقي في الطريق ايضا موجود. فنستكشف من بطلان التالي ماذا؟ بطلان مقدس. يقول الشيخ قدس سره انه هذه هي الطرق طبعا المعتمدة هي العقل والشرع، وإلا الحس لابد ان يرجع الى العقل والعادة ايضا كذلك، واذا لم يرجع الحس والعادة الى العقل فلا اثر له. اذا اثبتنا ان التالي باطل عقلا او شرعا فنثبت ماذا؟ بطلان مقدس. فسنشكل هكذا طريقة، نقول تصديق المنجمي يستلزم ماذا؟ تكذيب القرآن كما هو في كلام الإمام، وتكذيب القرآن باطل بالضرورة، إذا تصديق المنجم باطل بالضرورة، واضح. قال ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر. إذا قول المنجم ومن صدق المنجم من غير أن يلتفت إلى الملازمة وإلى بطلان اللازم، هذا لا يؤدي إلى الكفر. مو مشكلة، وين بدك تحترق أنا؟ أي بلي. ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، يعني مجرد قول المنجم هذا القول، يعني الفرقة الرابعة والخامسة، أو مجرد تصديق المنجم في الفرقة الرابعة والخامسة، هذا لا يؤدي إلى الكفر. وإلا الكفر ماذا؟ ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وإنما يلزم الكفر ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم يحكم بكفره. أما إذا لم يلتفت إلى الملازمة ولم يعترف بصحة اللازم لا نحكم بكفره. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هنا إنما يحكم بكفر المنجم وبأن تصديقه كفر، يقول إذا أتى إلى هذه الأمور، إذا من التفت إلى الملازمة وقبل ماذا؟ صحة اللازم، نحكم بكفره. أما إذا لم يلتفت إلى الملازمة ولم يؤمن باللازم فلا نحكم بكفره. وإلا لا ملازمة، أن قول المنجم ملازم لتكذيب القرآن، هذا لازم، يعني أنه من صدق المنجم فقد كذب القرآن، لأن المنجم يدعي العلم بالغيب، والقرآن يقول ماذا؟ أن العلم بالغيب لمن لم يتصل بالله سبحانه وتعالى، مختص بالله سبحانه وتعالى. أو أن المنجم يريد أن يستجلب الخير والنفع بالكواكب، والقرآن يقول استجلاب الخير والنفع ماذا يكون؟ بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، بالدعاء، بالصلاة ونحو ذلك. وإلا بلي اللازم هو أنه وتكذيب القرآن باطل. بلي قال واعترف باللازم. وإلا يقول الشيخ قدس سره، وإلا لو قبلنا أن كل من يقول مخالف الواقع كافر للزم أن يكون كثير من المسلمين كفارا. لماذا؟ لأنه كثير من الأحيان، بل حتى أصدره الفقيه، الفقيه يفتي بحكمه ولكنه هو لا يعلم أنه هذا الحكم ماذا؟ مخالف للواقع، فهنا هل نحكم بكفري؟ لا نحكم بكفري. نعم، إذا علم أن مخالف ماذا؟ لظهور آيته ومخالفة ظهور الآية، علم أنه أيضا ماذا؟ باطل بالضرورة، ومع ذلك أفسى، هذا محكوم بكفره. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين. فإذا ليس كل من خالف الواقع يكون ماذا؟ كافرا، وإنما المخالفة للواقع مع الالتفات إلى المخالفة وبطلان اللازم يكون كافرا. فلهذا ينقض الشيخ، يقول لو التزمنا بأن الفرقة الرابعة والخامسة كفار لمخالفة قولهم للواقع يلزم أن نلتزم بماذا؟ قال وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله واقعا، فإما لعدم تفطنه لقول الله لم يلتفت لنقطة ظريفة موجودة في الآية ولكنه لم يتفطن لها، أو لم يتفطن لدلالة ذلك القول يكون مكذبا بالقرآن. فيلزم أن يكون ماذا؟ كافرا، ولا يلتزم به أحد. يعني الشيخ يريد أن يقول ولا يلتزم أحد بأن كل من أفتى وهو مخالف واقعا لقول الله فهو مكذب للقرآن. لا، المكذب للقرآن لمن التفت إلى الملازمة والتفت إلى بطلان لازم. إذا الشيخ إلى هنا أثبت لنا ماذا؟ أثبت لنا أولا أن الروايات التي وردت عنهم في هذا المجال مختصة بالفرقة الثالثة والرابعة، وأثبت لنا ثانيا أن هذه الروايات ليس قول المنجم مطلقا كفر وإنما قوله قول المنجم وتصديقه إنما يؤدي إلى الكفر إذا التفت المنجم والمصدق لذلك القول بالملازمة وبطلان اللازم. إن قال قائل وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدل أيضا على كفر المنجم. خب لقائل أن يقول خب شيخنا أنت الروايات التي وردت عن أمير المؤمنين استفدت منها أن الإمام قال من صدق المنجم فقد كذب القرآن، قلت ذلك الكلام، إلا أنه ما تقول في هذه الرواية، هذه الرواية بعد استدلاق ما كفي، الرواية تقول من صدق منجما فقد كفر، هسه سواء لزم منه تكذيب القرآن أو لم يلزم منه تكذيب القرآن، هذا مطلق بعد ذلك. الروايات السابقة كانت فيها ماذا؟ طريقة استدلال، الإمام ذي يستدل يقول من صدق المنجم فقد كذب بالقرآن، فنحن قلنا أنه من التفت إلى أن هذا التصديق مؤد إلى الملازمة والتفت إلى بطلان اللازم ومع ذلك صدق يكون كافرا، أما إذا لم يلتفت إلى الملازمة وبطلان اللازم لا يكون كافرا، هذا في تلك الروايات صحيح، أما في هذه الرواية بعد مو صحيح، لأن الرواية الصريحة صدقت منجما أو كافرا فقد كفر بما أنزل عليه. ماذا تقول؟ يقول هذه الرواية أيضا لا تدل على إثبات كفر المنجم مطلقا. لماذا؟ قال وأما قوله صلى الله عليه وآله من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدل أيضا على كفر المنجم مطلقا، وإنما يدل على كذبه. لماذا؟ من صدق فقد كفر بما أنزل. لماذا؟ قال فقد يدل فيكون تصديقه أي تصديق المنجم تكذيبا للشارع، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله، طب الذي أنزل على رسول الله ماذا؟ أنزل على رسول الله هو الشريعة، فمن من صدق فقد كذب، من صدق فقد كفر. كيف استفاد الشيخ من كفر كذب؟ يقول بقرينة الكاهن، الكاهن سيأتي في محله بأنه الكاهن لا ليس محكوما بكفره، وعليه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر، يعني فقد كذب بالشريعة، وليس كل تكذيب للشريعة مع عدم الالتفات إلى الملازمة وبطلان اللازم كفر، بل التكذيب للشريعة مع الالتفات إلى الملازمة ومع الإقرار ومعرفة بطلان اللازم مع ذلك الحكم يكون كافرا. قال وإنما يدل على كذب المنجم فيكون تصديق المنجم تكذيبا للشارع المكذب لذلك المنجم، ويدل على ذلك، يدل على أن المراد من الكفر هنا التكذيب، ويدل عليه عطف الكائن على المنجم، لم يقل ويؤيده بل ويدل عليه، لأنه هنا ولا شبهة أن الكاهن ليس محكوما بكفره كما سيأتي بحثه. فإذا نستكشف من ذكر الكاهن بجنب المنجم أنه من صدقهما يعني فقد كذب لا فقد كفر الذي هو الكفر الحقيقي. وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المسألة كفرا حقيقيا. إذا الشيخ يقول إلى هنا استطعنا أن نثبت أن الروايات في المقام لم تثبت لنا أن الفرقة الرابعة والفرقة الخامسة محكوم بكفرهم كما كالكفر المحكوم به الفرقة الأولى والثانية والثالثة. نعم يحكم بكفرهم إذا أدى إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، وهذا لا يختص بالتنجيم، كل حكم من الأحكام الإسلامية، الإنسان إذا أنكر وجوب الصلاة لا إشكال ولا شبهة أنه لا بد رسم في باب الطهارات، بعد إنكار الضروري يؤدي إلى كفر المنكر، إذا أنكر وجوب الصوم، إذا أنكر حرمة شرب الخمر، هذه هي الضروريات التي من أنكرها والتفت إلى الملازمة وبطلان اللازم يكون كافرا، وهذا بحث موكول إلى باب الطهارات والنجاسات. يقول عليه وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم يا تقدم في التنجيم، يعني ما ذكرناه في صدر المقام الرابع من أن التنجيم هو ربط هذه الحوادث الفرقة الأولى والثانية والثالثة بالنحو الذي ذكرناه في صدر عنوان المسألة كفرا حقيقيا، يعني هذا الكفر ليس كفرا حقيقيا. وعليه فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم، يعني لا بد أن نرجع إلى أن نرى أن عقيدة المنجم صحيحة أو مو صحيحة، إذا كانت عقيدته من الناحية الإسلامية صحيحة ولكن مع ذلك يؤمن بالتنجيم فهذا لا يؤدي إلى كفره إلا إذا التفت إلى الملازمة وإلى بطلان اللازم، يعني إمام عقيدته صحيحة يؤمن بالأصول الخمسة، إلا أنه أيضا يؤمن بتأثير هذه الأفلاك في هذه الحوادث الشكلية. فهنا إذا كان ملتفت إلى أن هذا القول وهذا الإيمان والعقيدة مع أنها تكذب القرآن، إذا ثبت له أن القرآن كذا ومع أن تكذيب القرآن بطلانه ضروري كان بالنسبة لنا نحكم بكفره، أما إذا لم يكن كذلك فلا يمكن الحكم بكفره. فلعل الشيخ رحمة الله عليه أنه طبعا الشيخ أجل من هذا ولكن غيره من الفقهاء عندما يحكمون بكفر هذا الفيلسوف أو ذاك الفيلسوف كانوا أجل فيه هذه القاعدة. طب الفيلسوف يحكم بحكمه أوصلت البراهين، والحكم الذي يحكم به أيضا لم يقم أي دليل عليه فضلا عن أن يكون ضروريا من ضروريات الدين. مثلا عندما نأتي إلى المعاد الجسماني أساسا هناك بحث إلى الآن بين الحكماء بين الفلاسفة بين المتكلمين أنه ما هو المراد من المعاد الجسماني يوم القيامة، يعني أنا اللي بهذا الشكل بهذه المادة هكذا أحشر يوم القيامة. إلى الآن هذه البحث قضية ما منتهية، مسألة نظرية، إعادة المعدوم ممكنة أو ليست ممكنة، هذه الدعية بداهتها في محلها، ولكن المعدوم المعاد الجسماني قد مسألة من أعقد المسائل النظرية مو المسائل البديهية. خب سيفترض زيد بن أرقم أنكر المعاد الجسماني، كيف يمكن الحكم بكفره؟ لا بد أن يلتفت أولا إلى الملازمة ونثبت أن اللازمة باطل بضرورة الدين، ومن أين لنا ذلك؟ إذن كيف يمكن الحكم بكفر هذا أو ذاك لمجرد أنه قال قولا مخالف لظهور رواية ضعيفة السند؟ هذه الموازين الشرعية، مع أنهم هنا يقولون هم أنفسهم الفقهاء هنا يقولون الذي يرى أن النجوم والأفلاك مؤثرة ولكن عقيدته صحيحة يقولون إذا لم يلتفت إلى الملازمة أو التفت إلى الملازمة ولم يكن اللازم ضروري البطلان لا يمكن الحكم بكفره. فكيف يمكن الحكم بكفر أناس ماذا أعبر؟ فما يعتقده المنجم يقول فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقة قول المنجم لأحد موجبات الكفر من إنكار الصانع كما في الفرقة الأولى أو غيره، كما لو فرض أنه آمن بالصانع إلا أنه عطله في وجوده، أو آمن في الصانع وآمن بماذا؟ وآمن بأنه مدبر للعالم إلا أنه كذب القرآن والتفت وكان تكذيب القرآن بطلانه ضروري في الدين. قال أو غيره مما علم من الدين بديهة وضرورة. إذن لابد التكذيب وين يرجع في النتيجة؟ يرجع إلى هذا المطلب، وإلا إذا كذب أمرا في الدين هو أمر نظري لا يحتم بكفره. يعني ناقش إنسان قال بأنه هذا واجب الأهل الكتاب طاهر لكن قال نجس، وفي النتيجة أحدهما هو أحنا مو مصوبة مغطأ أحنا أحدهما موافق للواقع. قل هذا الذي قال أحدهم بالطهارة وأفرضوا أن القول بالنجاسة كان موافق للواقع، والتفت أنه لو كان ذلك القول ماذا؟ ذلك القول صحيح قوله باطل، ولكن ذلك القول لم يثبت صحته بالضرورة وبالبداهة الدين بل بالروايات والمسائل النظرية. فإذا لابد أن نثبت الملازم أولا ثم نرى أن بطلان اللازم بديهي وضروري في الدين حتى نحكم بكفره. قال مما علم من الدين بديهة ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد. هناك عبارة قرأناها عن الشهيد في المقام الرابع، الإخوة يرجعون إليها أو أنا أقرأها لهم. وقال الشهيد في قواعده، في عندما قلنا الرابع في المقام الرابع حدودا بعدها خمسة أسطر بحسب كتابي، وقال الشهيد في قواعده كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة لهذا العالم فلا ريب أنه كافر واقتصر على هذا الموضوع. إذن الشهيد ماذا يرى؟ كفران من؟ يرى كفران الفرقة الأولى أو الفرقة الأولى والثانية والثالثة، أما الفرقة الرابعة والخامسة فلا يرى أنها محكومة بالكفر، لأن الفرقة الرابعة والخامسة لا تعطل الواجب عن تجبيره ولا تنكر وجود الصانع. فلذا يقول ولعله لذا اقتصر الشهيد، يعني لما حققناه في الروايات يتضح ان المحكوم بكفره اما الفرقة الاولى فقط كما بينا، او الفرقة الاولى والثانية والثالثة اذا توسعنا، اما الفرقة الرابعة والخامسة فليس محكوما بكفره. واضح الاخوة؟ اذا اتضحت هذه، فلهذا قال ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد في تكفير المنجم على من يعتقد في الكواكب انها مدبرة لهذا العالم وموجدة لهذا العالم، ولم يكفر الشهيد غير هذا الصنف. فاذا الشهيد لم يكفر غير الصنف الاول والثاني والثالث على احسن التقادير، اما الصنف الرابع والخامس فلم يكفره الشهيد، بل يمكن ان يستفاد من عبارة الشهيد كما هو الحق انه لم يكفر الا الفرقة الاولى، قال موجدة مدبرة وموجدة يعني انكر وجود الصنف، اما الفرقة الرابعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فلا يستفاد من كلام الشهيد انه كفرها. واضح هذا المطلب الى هنا؟ هسه الاخوة شوية يرجعون معنا الى الوراء، طبعا هذه الطالب اريد يفهم انه كلمات الشيخ جد مترابطة ودقيقة. اذا تتذكرون احنا في البحث السابق اشكلنا في عبارة عن الشيخ، اشكال عبارتي والا اجل ان الشيخ نحن نلامه باشكال، قال ثم لا فرق في اكثر العبارات المذكورة بين كذا وكذا. تذكرون هذا المطلب؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا ان العبارات التي نقلها الشيخ كانت فقط تكفير الفرقة الاولى والثانية والثالثة، والشيخ يريد ان يستفيد من عباراتهم ماذا؟ تكفير الفرق الخمس. فأشكلنا قلنا أن عبارات المتقدمة للعلماء لم تكن فيها الفرقة الرابعة والخامسة، هل تذكروها؟ أشكلنا على الشيخ، قلنا أنه هذا قد يقال أن عبارة الشيخ لماذا أكثر العبارة. بعد أن بينا عبارة الشهيد يتضح أن الشيخ في مقام بيان آخر، هذا المطلب تبين هناك يعني الإشكال والجواب ما كان بالمقدور إلا أن يتضح المطلب. الشيخ بعد أن نقل عبارات الفقهاء، بعض العبارات تشمل جميع الفرق بظاهرها، بعض العبارات مختصة بالفرقة الأولى والثانية والثالثة كما هي عبارة الشهيد، فيريد أن يقول أن بعض العبارات عامة وبعضها خاصة كعبارة الشهيد، فإذا أكثر العبارات يعني إذا أضفناها إلى عبارة الشهيد فهي عامة، ولكنه إذا لم نضفها إلى عبارة الشهيد فلعلها تكون خاصة أيضا. فهنا المقايسة بين عبارات الفقهاء وبين عبارة الشهيد رحمة الله عليه، حيث أن عبارة الشهيد مختصة بماذا؟ بالفرقة الأولى أو الثانية والثالثة معا، تمام؟ بخلاف العبارات السابقة فليست مختصة بهذه الثلاثة، بل يمكن أن يقال أنها عام، وعليه فلا يوجد إشكال على العبارة، لأن الشيخ قدس سره في مقام المفاضلة بين عبارة الشهيد وبين عبارة باقي الفقهاء، يقول عبارة الشهيد مختصة وعبارة باقي الفقهاء عامة. هذاك الإشكال وهذا جواب عن ذلك الإشكال. قال ولم يكفر غير هذا الصنف كما سيجيء تتمة كلامه السابق، ولا شك يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين. هذا ولا تتمة كلامه السابق، تتمة الكلام إن شاء الله ستأتي بعد 15 سطر تبينها.